آخر مرة كنت في الكنيسة كان لسه السقالات والهدد كنا بنمشي على طوب وحجارة وحاجات كده. فأحب أهنيكم بالكنيسة الجديدة وأحب أهني جناب القسيس برعاية الكنيسة وأهني الكنيسة برعاية القسيس. وما يكونش التجديد في الظاهر فقط، لكن نصلي إن الرب يخلق أجيال جديدة في الكنيسة. الكنيسة دي كانت نور على مدار أجيال كتيرة، الرب يسمح أنها تكون لأجيال قادمة نور ويلد فيها أمور جديدة الوقت الجاي. صلواتكم بإيديكم في إيدين بعض في إيدين القسيس، نقدر نعمل حاجة كويسة للأجيال القادمة. هنحكي حكاية النهاردة، نحاول نطلع منها بعض المعاني الجميلة يعني عشان يبقى الكلام خفيف علينا. النهاردة مفروض احتفال. فلو قرينا من ملوك الثاني إصحاح 5، قصة مشهورة قوي، مش هنقراها كلها طبعا، الإصحاح طويل، لكن ممكن نقرأ أول أعداد صغيرة كده من الإصحاح. ملوك الثاني إصحاح 5، وكان نعمان رئيس جيش ملك أرام، رجلا عظيما عند سيده مرفوع الوجه، لأنه عن يده أعطى الرب خلاصا لأرام. وكان الرجل جبار بأس أبرص، وكان الأراميون قد خرجوا غزاة، فسبوا من أرض إسرائيل فتاة صغيرة فكانت بين يدي امرأة نعمان، فقالت لمولاتها: يا ليت سيدي أمام النبي الذي في السامرة، فإنه كان يشفيه من برصه. آمين. قصة معروفة لنا كلنا، قصة شفاء نعمان الأرامي، أو بحسب التعبير اللي الرب يسوع استخدمه نعمان السورياني. وحد يقول لي الاختلاف دوت، أيام القصة ما حصلت كانت المملكة دي اسمها أرام، فهو رئيس جيش ملك أرام. على أيام الرب يسوع كانت المملكة دي أصبح اسمها سوريا اللي هي موجودة دلوقتي، فالرب قال نعمان السورياني، فمفيش اختلاف، لكن بس لأن الدولة تغير اسمها فبقى اسم نعمان السورياني. القصة دي هنقابل فيها أربع شخصيات هنركز عليهم، ولازم هتلاقي نفسك واحد في الأربعة دول، يعني حاول تلاقي نفسك في واحد في الأربعة دول. أربع شخصيات، كل شخصية منهم بتحمل معنى جميل عاوزين نستوعبه ونفهم. أول شخصية بتقابلنا شخصية نعمان. شخصية نعمان بتقول لنا إيه؟ بتقول لنا ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. ساعات إحنا نسمع التعبير ده بتاع الرب يسوع فنقول دي يعني تعبير مبالغ فيه شوية، في حد بيربح العالم كله؟ الشخص ده نموذج لشخص وصل لكل اللي ممكن أي إنسان يتمناه. بتتمنى إيه؟ مركز؟ وصل إنه بقى قائد جيش عظيم جدا مرفوع الوجه، كل ما يطلع حرب ينتصر، حقق انتصارات رائعة، قائد جيش عظيم جدا. عاوز تحصل على المال، هو كان عنده كل الأموال، الإمكانيات، كل الإمكانيات، القوة، النفوذ، كل شيء. لكن يقول عنه الكتاب إيه في الآخر؟ أبرص، جبار بأس أبرص. يعني إيه؟ يعني صورة لأي حد فينا مهما وصل في العالم لأمور كتيرة وامتلك أشياء كثيرة جدا، لكن ما زالت الخطية موجودة في الحياة. البرص في العهد القديم كان إشارة للخطية. المرض الوحيد اللي كان مش بيروح لطبيب عشان يشفى لكن بيروح للكاهن كان مرض البرص. فالرب كان عاوز يقول البرص ده يشير لخطية الإنسان اللي ساكنة فيه اللي بتدمره. المرض ده مرض بيسكن جسد الإنسان يدمره ويموته ببطء. يعني الإنسان ينام يصحى الصبح يلاقي صبعه واقع، ينام ممكن يصحى يلاقي جزء من رجله وقع، بيموت ببطء مش بيموت مرة واحدة. صورة للخطية الساكنة فينا اللي كل يوم فينا بتموت حاجة، كل يوم في جزء فيك بيموت بالخطية، في جزء بيتبلد بسبب الخطية، إلى أن تلقي بنا في الجحيم. مهما وصلت في العالم لإمكانيات رائعة جدا، هذا الإنسان مش شاعر بسعادة، يقدرش يشعر بالسعادة قدام الناس، يعني مركز وهيبة والناس كلها بتهرب من قدامه، هو بس اللي عارف حقيقة نفسه. أنا إنسان ميت، أنا إنسان ضعيف جدا، أنا ما أقدرش أقف قدام المرض اللي عمال يسري في جسدي. أول ما يدخل بيته مراته وولاده بيشاوروا له من بعيد، ما يقدرش ياخد ولاده في حضنه لأن المرض ده معدي. تخيلوا شخص محروم من أبسط الأمور اللي ممكن أي إنسان عادي وبسيط يتمتع بيها. أول ما يبتدي يخلع الخوزة ويخلع الدرع ويخلع اللبس العسكري اللي هو لابسه، تكتشف ان جسده متآكل، ميت مش حي. عشان كده ما كانش يحب يقلع هدومه الا لما يدخل بيته ويقفل على نفسه أوضة بعيدا جدا عن عيون الناس. هو اللي مشجعه يعيش انه لابس، فاللبس ده بيعمل ايه؟ بيغطي. واحنا كلنا وكل العالم المحيط بينا ده، الناس كلها مغطية الخطية الساكنة، بس محدش يعرف يعالجها، محدش يعرف يعالج الخطية الساكنة في الإنسان، محدش يعرف يعالج التشوه والبشاعة اللي ساكنة جوه كل واحد. لكن أقصى حاجة بيعملها الإنسان يعمل إيه؟ يغطي. إحنا ناس متغطية، حريصين جدا إن إحنا قبل ما ننزل من البيت ونقابل الناس نبقى متغطيين، نبقى لابسين أفضل ما عندنا، مش في الهدوم، في السلوكيات، في طريقة الكلام، في طريقة الرد. والله الأعلم بما يسكن في الأعماق. حالة بشعة جدا. لكن في يوم من الأيام الرجل ده كان خد بنت سبية من أرض إسرائيل، مملكة أرام اللي هي سوريا دي كانت مطلعة عين مملكة إسرائيل، المملكة الشمالية، كل شوية يغزوهم وكل شوية ياخدوا منهم أراضي وياخدوا منهم عبيد وياخدوا منهم كل حاجة. مرة من المرات نزل السامرة، غزا السامرة الشخص دوت وخده من ضمن السبايا بنت صغيرة. ومراته كانت قالت له في يوم من الأيام أنا نفسي في بنت تساعدني، أنا تعبانة جدا يعني، نفسي في بنت تساعدني في شغل البيت. فلقى البنت دي في وسط السبايا فخدها يشغلها عنده في البيت. أول ما كان يدخل من الباب الحرس شايلين له الشنط وبيضربوا له سلامات، أول ما الباب يتقفل بتلاقي شخص تاني خالص مكسور بيجر رجليه يدخل قطه، يتحط له الاكل من بعيد، بيتحط له الشرب من بعيد. البنت دي الوحيده لانها الخدامه يعني المرمطون بتاع البيت كانوا يبعتوها تساعده في خلع هدومه، فتغطي عند رجليه، تخلع له الباده اللي لابسها وتساعده في خلع هدومه. وهي بتخلع مره البياده اللي هو لابسها دي، الجزمه اللي لابسها دي، وبتشيل له الشراب، لقت رجليه طلعة يعني صوابعه دايبة طلعة مع الجزمة، اكتشفت ان الرجل ده بيموت. فخرجت وقالت لستها يا ليت سيدي امام النبي الذي في السماء. البنت دي رمت امل الرجل ده، الرجل ده اكيد ما كانش مضيع وقته، كل بلد كان بيغزوها من البلاد المحيطة كان يروح لأشهر الأطباء ويدفع ذهب وفضة، ما عندوش مشاكل، أي حد يلاقي له أي علاج، وياما قالوا له وصفات وياما باعوا له أدوية وياما دفع دم قلبه، بس كان ما فيش فايدة، مرض دم لا علاج له، زي الخطية ملهاش علاج. بس البنت دي قالت له، رمت يعني طوق نجاة أخير، والغرقان ده بيبقى بيتعلق بالأشياء يعني. فمراته راحت قالت له البنت الصغيرة اللي معانا دي بتقول ان عندهم نبي في السامرة والراجل ده يقدر يشفيك. قبل ما نكمل الحكاية، الشخص دوت نتعلم منه ايه؟ ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم؟ اوعى حد يكون لسه مستني سعادة في ان يمتلك اشياء من الخارج. السعادة ان تكون مشفي من الداخل، أن تكون سليم من الداخل، أن تكون صحيح من الداخل. حد فينا لسه الخطية مبهدلاه جوه بس هو حريص محدش ياخد باله، يبقى شكله قدام الناس كويس، دي مشكلة الرجل ده. بس الرجل ده عاوز يعيش، الشخص ده ميت، حاسس انه ميت مش عايش. طيب إيه ننتقل على اللي حصل بعد كده. الشخصية الثانية شخصية إليشع نبي الله. إليشع في الكتاب المقدس رمز للرب يسوع من اسمه. الرب يسوع اسمه مكون من مقطعين، يا سوع أو يا شوع في العبري، يعني الله يخلص، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. إلي شوع، إليشع هو نفس المقطعين بس اسم تاني من أسماء الله. إلي، إلي الله يخلص، فإليشع الله يخلص هو نفس اسم الرب يسوع. زي ما يسوع جه بعد يوحنا المعمدان النبي الناري، إليشع جه بعد مين؟ إلي النبي الناري. فإليشع خدمته كانت تتميز بالنعمة، عمل معجزات شبيهة جدا، اللي عمل معجزات شبه الرب يسوع إليشع، أشبع الجموع، معجزة إشباع الجموع إليشع عملها، إقامة ميت إليشع عملها. فإليشع أحد رموز الرب يسوع في العهد القديم، شخصية جميلة مشرقة منيرة بالنعمة في زمن العهد القديم. رغم العهد القديم زمن الناموس، لكن إليشع كان مميز جدا خدمته زي ما هنشوف بالنعمة. الرجل ده وصل له خبر ان في يسوع، في الله المخلص، الله الذي يخلص، فما كدبش خبر، شد الرحال راح للملك. الملك قال له انا ما عنديش يعني احسن منك في المملكه، انا ما اقدرش استغنى عنك، انا اتمنى لك كل خير، شوف بس انت عاوز ايه معاك، خد ذهب، خد فضه، خد لبس، خد اللي انت عاوزه يعني، وانزل روح شوف الراجل ده، احنا شفنا حاجات كتير وجربنا حاجات كتير يعني مش هنخسر حاجه. ففعلا شال معاه حاجات ذهب وفضه وممتلكات كتيره وراح لملك اسرائيل في السامره. ملك اسرائيل أول ما سمع الخبر بيقول له، الجواب جاي من الملك بتاع أرام بيقول له متى جاء إليك الراجل ده، ده رئيس الجند بتاعي، اشفيه من مرضه. فالملك شق هدومه وقال له ما اشفيه من مرضه زي، هو أنا الله المرض ده ما بتشفيش أصلا، يعني ده بيتحرش بي، أنت بتتحرشوا بي كده، أنت عاوزين تعملوا سبوبة عشان بس تحاربونا. فمين كان واقف في المكان؟ ناس كانت واقفة، رجعت راحت قالت لإليشع الخبر. فإليشع بعت يقول للملك انت ليه بتشق هدومك، ابعتولي عشان يعرف ان في نبي في السامرة. فقال له يا عم طلبك مش عندي، الجواب جاي غلط، انت في نبي عندنا في السامرة صحيح، روح له، هو ده اللي ممكن يكون بيشفيك. مشي بالموكب بتاعه راح لبيت إليشع، وهو متوقع صيته بيسمع، اول ما اي بلد بيعرفوا الشخص ده ماشي خافوا منه جدا، بيضربوا له تعظيم سلام. فكان متوقع ان اول ما إليشع يعرف بس يشم خبر ان هو جاي هيطلع من البيت ويروح يقدم له فروض ويحط ايده على جسده ويشفيه. فوجئ ان إليشع ما بيخرجش من البيت، وهو تاني واقف بره البيت، وبعت له الغلام بتاعه يقول له إليشع بيقول لك روح اغطس في نهر الأردن 7 مرات تشفى ويرجع لحمك كطفل صغير. ضايق قوي، أنا بجلالة قدري ما يطلعش يقابلني؟ إيه ده؟ والحقيقة إليشع مش متعالي، إليشع بينفذ الناموس، لأن البرص في العهد القديم نجاسة ما ينفعش أقرب منه، رمز للخطية، الخطية بتعدي، الخطية بتتنقل، الشر بيوصل من حد لحد، يعني معاشرة الأشرار بتفسد الأخلاق الجيدة لأن الشر بينتقل. فإليشع كان ممنوع أنه يطلع ويتقابل معاه أو يتكلم معاه أو يلمسه، إليشع مش متكبر، لكن إليشع بيقول له أنت شخص نجس، طول ما فيك المرض ده ما تقدرش تدخل محضري، إحنا طول ما فينا الخطية ما نقدرش ندخل إلى محضر الله. مش معنى أن الله ما بيحبناش، بيحبنا، بس قداسة الله لا تتناسب مع الخطية الساكنة فينا. طب إيه الحل؟ قال له روح اغطس في نهر الأردن. إيه الغطسان في نهر الأردن ده؟ إشارة لإيه؟ الموت والقيامة مع المسيح، هي نفس فكرة العهد الجديد. مش قلنا أن إليشع ده شخص بيرمز للعهد الجديد رغم أنه عايش في العهد القديم؟ يعني نهر الأردن ده اللي جه فيه يوحنا المعمدان بعد مئات السنين يعمد الناس، وجي يسوع نفسه عمد الناس وتلاميذه عمدوا الناس في نهر الأردن، إشارة للموت عن الخطية، الموت عن الطبيعة العتيقة اللي فينا، الموت مع المسيح والقيامة. هي دي الحل الوحيد للخطية، الصليب، الموت. الخطية لا بتيجي بالتدريبات، لا بتتعالج بانك تحاول تبقى كويس، ما فيش حاجة اسمها كده. الخطية لازمها ايه؟ موت، لان أجرة الخطية هي موت، النفس التي تخطئ هي تموت. فلا هتيجي بالتدريبات ولا هتيجي ولا عندنا أدوية نديها للناس تبقى كويسة، لا. قال له تروح تغطس في نهر الأردن، إشارة للموت مع المسيح، إشارة للصليب اللي ما كانش لسه جه في الزمان لكن هو موجود ومرموز ليه في العهد القديم. الشخص اتضايق ده قوي من الكلام ده، وضير الحصان بتاعه بكل عنف، وقال لهم ايه الكلام اللي هو بيقول؟ مش طالع يقابلني وبعت لي واحد يقول لي اروح؟ على فكرة كانت مشوار بين السامرة ونهر الأردن، يعني مش هيروح فركة كعب، يعني كان ممكن ياخد له يوم وشوية ماشي تاني علشان يوصل لنهر الأردن. بمشوارني اروح نهر الأردن واغطس في نهر الأردن؟ طب ما انا عندي في دمشق أبانا وفرفر، دول نهرين احسن من نهر الأردن. على فكرة هو مش بيتريق، الكلام ده حقيقي، لان نهر الأردن جغرافيا منخفض، فدايما في طين، كل الطين او كل الطمي دايما يترسب في نهر الأردن. فنهر الأردن اول ما كان يجف شوية يبقى مخاضة، يعني ايه مخاضة؟ شوية طين، يبقى طين. بيننا أبانا وفرفر اللي هو بيتكلم عنهم دول متفرعين من الفرات ودجلة، دول أنهار عالية تبقى نازلة من مرتفعات، فدايما ميته نقية ما فيهاش طين. فلما هو بيقول أبانا وفرفر أفضل من كل من أنهار إسرائيل، صح، ما عندوش مشكلة، هو صح الكلام، ما بيتريقش يعني. بس الحقيقة هو ما كانش متضايق قوي عشان الموضوع ده. هو إيه اللي ضايقه؟ انه لو هينزل في النهر لازم يلزمه ايه؟ يخلع. وهو ما يقدرش يعمل كده، لان كل الهيبه بتاعته دي وكل المجد بتاعه ده سببه انه لابس. هو لو اتباعه والرجاله بتوعه بس شافوه وهو بيقلع هدومه وشافوه زي هو من جوه شخص متاكل، شخص منهار، هيبته هتروح. بس تخيلوا هو ده الشرط الوحيد لقبول خلاص المسيح، إن اعترفنا بخطايانا. مش مطلوب منك حاجة، تقدرش تشفي الخطية اللي جواك، بس مطلوب تيجي تقول أنا خاطي، أنا وحش، أنا بموت، أنا عاجز أشفي نفسي، أنا بؤمن يا رب أني ليا خلاص في صليبك، بتحد بصليبك، خدني يا رب في دماك، خدني في صليبك، اشفيني، أنا مريض. بس ده المطلوب من الإنسان. بس تخيلوا دي صعبة قوي، صعب الإنسان يقول أنا وحش، أنا ميت. أي حد بيحاول يتمسك بأنه شكله كويس. بس ده شرط الخلاص الوحيد، الاعتراف بالخطيئة. فالراجل كان أكبر سبب أنه عاوز يمشي أنه ما يخلعش هدومه. الجنود بتوعه كانوا بيحبوه، ودي ظاهرة نادرة أنك تلاقي قائد جيش عظيم كده وجنوده بيحبوه. عادة يعني الناس دي بتبقى قاسية جدا واللي تحتيها بيبقوا مش بيحبوهم، فده يقول لنا ان الشخص ده مش وحش، يعني الشخص ده على الصعيد الانساني كان كويس. اتلموا حواليه وقالوا له احنا جينا المشوار ده كله عشان نتشفي، والراجل طالب منك حاجة بسيطة، لا بيقول لك اديني فلوس ولا بيقول لك اعمل حاجة غريبة، ده بيقول لك انزل في المية. يعني هنرجع المشوار ده كله تاني من غير ما طب ما نجرب، هنخسر ايه يعني؟ هو طبعا مش قادر يقول لهم حاجة، بس هم ضغطوا عليه بقى فخلاص، يعني قرر ان يعلن الحقيقة، انا ميت، انا بكل فلوسي بكل عزي بكل جاهي بموت، انا ضعيف، انا اضعف من اي حد فيكم. هي حقيقة مرة يعني، ويمكن بعديها ما شوفش نظرة الاحترام اللي انا شايفها في عينيكم دلوقتي، يمكن بعد ما تشوفوني بنزل في المية الوضع يتغير، بس خلاص أنا هقول. فوصلوا عند نهر الأردن، ابتدى يخلع الخوزة بتاعته، ابتدى يلمح عينين مش مصدقة اللي بتشوفه، ابتدى يقلع البدلة بتاعته، ابتدى يشوفوا ايديه وهي صوابعه مش كاملة، رجليه صوابعه مش كاملة، جسمه في مناطق متاكلة. وخطى خطوة ونزل في نهر الأردن 7 مرات، إشارة للإيمان الكامل 7، لأنه أول مرة نزل ما حصلش حاجة، مش كان المرض بيتشفي بالتدريج يعني تاني مرة بقت أحسن، لا، مرة مرتين 3 4 5 لغاية 6 مرة بينزل في المية ما فيش حاجة. هو طلع كان ممكن بعد 3 4 مرات يقول إيه يا عم ما بيحصلش حاجة، ده كأي كلام، هي المية هتعمل إيه في المرض؟ ليه إليشع قال له 7؟ عشان تثبت إنك مؤمن، أنا مصدق وهنفذ الكلمة اللي اتقالت لي بالظبط، حتى لو أنا مش شايف حاجة بعناية، مش ماسك حاجة في إيدي، بس هو ده الإيمان. لما نزل 7 مرة نفذ اللي اتقال له بالظبط، مش اتشفى، لا، في ناس فاكرة إن ده شفى، لا مش شفى. هو الراجل ده ما يقلش سنه عن 50 سنة، يعني حد يوصل لمنصب كبير زي كده سنه ما يقلش عن 50 سنة. لو اتشفى مفروض يرجع يبقى عنده كام؟ يعني يبقى جسمه جسم الراجل عنده 50 سنة، مش كده؟ ده لو شفى. لا، كتاب ما يقولناش انه اتشفى، يقول لنا رجع لحمه كلحم صبي صغير. ده مش شفى بقى، امال ده ايه؟ ولادة. مش احنا قلنا جايين من العهد الجديد احنا، رغم انها قصة من العهد القديم. الرب يسوع كلمنا في العهد الجديد عن حاجة اسمها الولادة الجديدة. رب ما بجيله مش بس بيشفيك من الخطية، رب بيلدك من جديد، خليقة جديدة. إن كان أحد في المسيح الأشياء العتيقة قد مطت، هو ذا الكل قد صار جديدا. فالشخص ده اتولد تاني، لحمه جسمه لحم صبي صغير، الولادة الثانية. طب عمل ايه هو عشان يحصل على الولادة التانية؟ آمن، اعترف، بس اعترف ان هو شخص محتاج للشفاء. احنا كلنا مرضى وتعبانين. عاوز اقول لك لا علاج عند الله لنا الا صليب يسوع المسيح. اؤمن النهاردة ان خطيتك، امراضنا الجسدية، شفاها في يسوع. يسوع على الصليب مش حمل الخطية فقط، حمل الخطية وكل توابعها. المرض اللي احنا بنعاني منه النهاردة والموت ما هو إلا توابع للخطية. لما آدم أخطأ دخل الموت إلى العالم زي ما الكتاب بيعلمنا. فالأمراض اللي احنا بنعاني منها والناس كلها خايفة منها دي علاجها في صليب المسيح. لو اتحدت بيسوع، يسوع الذي حمل عنك خطيتك وحمل عنك أمراضك وأسقامك زي ما الكتاب بيعلمنا، تجد الشفاء في روحك، في نفسك، وحتى في جسدك. مفيش حاجة تصعب على الصليب، والصليب هو الحل الوحيد لآلام الإنسان وخطية الإنسان وكل نتائج هذه الخطية. الشخص ده اللي يدل إن هو مش شخص وحش على الصعيد الإنساني، يعني إنه كان جاي عاوز يتشفي، وده أمله اللي دور عليه في كل حتة في العالم. طب هو اتشفى، كان مفروض يعمل ايه بقى؟ لو انت بقالك مثلا 20 سنة ما خدتش مراتك او ولادك في حضنك، بقالك 20 سنة ما قعدتش مع حد فيهم، وفجأة بقيت كويس تقدر بقى تتعامل معهم، كان على طول ركب الفرس بتاعه وايه جري على بيته، يعني بقاله سنين ما خدش ولاده في حضنه. لا، ركب الفرس وقال لهم هنرجع لإليشع. ده معناها ان الشخص ده حصل فيه ولادة جديدة، مش اتشفى، مش اتشفى بس، مش كان مريض واتشفى، لا، الشخص ده اتغير. انا عاوز ارجع اسجد، عاوز ارجع اشكر على اللي اتعمل معايا. انا اتربطت بالشخص ده رغم اني ما شفتوش، الذي وان لم تروه تؤمنون به. يعني انا مرتبط بإليشع ده وعاوز ارجع له تاني مع ان انا ما شفتوش وما طلعش قابلني اصلا، بس اللي عمله معايا ده يخليني عاوز اقعد قدامه، عاوز ادخل له. ولما رجع له المره دي فوجئ ان إليشع بيفتح له الباب بيقول له اتفضل. ليه؟ ما خلاص، لنا ثقه بالدخول الى الاقداس بدم يسوع، لانك ارتبطت بدم يسوع، لانك اكتست الموت مع يسوع، ينفع دلوقتي تخش عندي، انا مش متعالي عليك، بالعكس بيتي مفتوح لك واحضاني مفتوح لك. الرجل ده دخل وقف مش قعد، يقول الكتاب انه وقف امام إليشع، واقف قدام إليشع بيشكره بيقدم له الشكر، بيقول له انت عملت معايا حاجه محدش في العالم كله قدر يعملها لي، كل الهتي اللي انا كنت بعبدها ما قدرتش تعملها لي، فلوسي نفوذي قوتي سلطاني جيشي ما قدرش يعمل لي حاجه، اعمل لك ايه؟ اشكرك ازاي؟ من فضلك اتفضل خد الحاجات اللي انا جايبها، انا جايب شويه ذهب وشويه فضه وش... معلش هما مش قد المقام، يعني مش قد اللي انا خدته، انت اديتني حياه بس هما دول اللي معايا، يعني من فضلك خدهم. لو إليشع خدهم يبقى تمن رخيص قوي للي هو قدمه، مش كده؟ بس هو ما ياخدهمش. ليه؟ لان الخلاص مجاني. لازم الاعلان اللي إليشع بيقدمه عن الرب يبقى كامل. هذا الخلاص اللي الله بيقدمه لك في صليب المسيح مجانا، تقدرش تقدم قدامه اي حاجة، تقدر تشكر عليه لكن تقدرش تقدم قدامه اي حاجة. فإليشع قال له خلي حاجتك معاك، انا ما باخدش حاجة. هو إليشع غني عشان كده ما بياخدش حاجة؟ إليشع ممكن ميبقاش لاقي ياكل زي يعني رجال الله في كل التاريخ كل الزمان يعني، بس قال له انا ما اللي انا بديهولك ده مش ما ينفعش تندفع فيه فلوس لانه اغلى جدا من اي فلوس. فقال له طب انا اللي عاوز منك حاجة. قال له ايه؟ قال له انا عاوز من التراب اللي انت واقف عليه. التراب اللي انت واقف عليه ده غالي قوي. انت ترفض ذهبي عندك حق، ما عمليش حاجة، كان معايا الذهب وكنت بموت، لكن انا التراب اللي انت واقف عليه ده غالي جدا، ممكن تديني حمل بغلين من التراب ده؟ لان هاخدهم الارض عندي اكومهم كومة كده اعمل مذبح، لاني مش هسجد تاني في حياتي لاي اله الا الهك اله اسرائيل. خلاص اللي عاوز تراب اتفضل، كتير تراب. الراجل جاي ياخد التراب ويمشي، بعدين افتكر حاجة فرجع لإليشع بيقول له طب بس في حاجة بس اسمحك فيها، الملك بتاعنا هناك راجل عظمة كبيرة قوي يعني راجل عجوز، ولما بيخش يجي اليوم يخش يسجد في هيكل الإله رمون بتاعنا بياخدني معاه عشان انا الوحيد اللي بيأمن له يعني في المملكة، يستند عليا وهو بيسجد، فهو بيسجد للإله بتاعه كده انا هبقى جنبه وهضطر اخش الهيكل معاه وهضطر يمكن اوطي والناس هتفتكرني كده بسجد للإله رمون، مع ان انا خلاص فيش في ذهني ولا في قلبي إله اخر غير إله اسرائيل. ممكن تسامحني بس على الحتة دي، تزعلش مني في الحتة دي. قال له ايه؟ لا قال له اه ولا قال له لا. ازاي؟ قال له جملة غريبة جدا، قال له امضي بسلام. يعني ايه امضي بسلام؟ احنا قلنا ده الراجل ده واخد من العهد الجديد، في العهد الجديد احنا ما عندناش قوانين صح وغلط، لكن عندنا روح قدس بايه؟ بيقودك. بيقول له انت لما اتولدت لما رجع لك لحمك كلحم صبي صغير حسيت بتغيير صح؟ حسيت بسلام. احفظ السلام اللي جواك ده. انا مش هقولك على الموقف ده صح ولا غلط، بس اي موقف يقابلك في حياتك لو لقيت السلام اللي جواك ده بيفقد ما تعملوش، يبقى غلط. لو لقيت السلام اللي جواك مكمل كمل، كل الاشياء تحل لي، لكن ليست كل الاشياء توافق. ممكن مرة وانت داخل تسند الراجل تلاقي الرب مش زعلان منك، ممكن تاني مرة تيجي تعمل كده تلاقي الروح قدس زعلان جواك، يبقى ما تعملش كده. امضي بسلام. يا عم القوانين ده انت في زمن الناموس، يعني المفروض تقول له صح ولا غلط؟ مفيش عندنا صح وغلط، نعمل كده ولا نعمل كده. لازم يبقى عندنا حساسية للروح القدس اللي خدناه يوم ما اتولدنا من فوق. هو ده اللي يحدد لك تعمل ايه، تلبس ايه، تروح المكان ده ولا ما تروحش المكان ده، تعمل الموضوع ده حتى لو شكله يبان حلال، حتى لو شكله يبان ما فيهوش حاجة وحشة. الروح القدس هو قائدنا اللي بيعرفنا ايه الصح وايه الغلط في الزمن العهد الجديد اللي احنا فيه. يبقى شفنا شخصية الانسان قبل ما يعرف الرب، مهما حصل على ممتلكات وامكانيات وقدرات، طول ما الخطية فيك انت بتموت ببطء، انت بتهلك بس بالتدريج. الحل الوحيد فين؟ في يسوع المسيح. انا ما عنديش النهاردة النبي الذي في السامرة، انا عندي يسوع الذي عن يمين الله في السماء. ليتك كنت امام يسوع كان يشفيك من مرضك. ايا كان اللي انت بجاي النهاردة بتعاني منه، ممكن تبقى مدري عن الناس كلها، يسوع شايفه، مش محتاج تدري. روح وعري نفسك قدام يسوع وقول له بتحد بصليبك وبؤمن انك في صليبك حملت خطيتي وكل تبعات هذه الخطية، وتقدر تلدني من جديد، مش بس تشفيني، لا ترجعني صبي صغير. امين. طيب فاضل عندنا شخصيتين. احنا ممكن معظمنا يقول احنا مؤمنين الحمد لله، ما ينطبقش علينا نعمان الحمد لله، وكلنا عرفنا الرب يسوع الحمد لله. الحمد لله ماشي. نيجي للجد بقى، في شخصيتين في القصة دي بيرمزوا للمؤمن. لحضرتك لو انت بتفترض انك مؤمن يبقى انت واحد من الاثنين دول. الاولاني للأسف مؤمن خايب، والتاني مؤمن شاطر. اتمنى انك تلاقي نفسك في المؤمن الشاطر. مين المؤمن الخايب؟ جيحزي. جيحزي شخص واقف امام إليشع كل الوقت، صورة للمؤمن اللي من حقه الوجود في محضر الله كل الوقت. كلنا بنصلي، كلنا بناخد خلوتنا، كلنا بنيجي الكنيسة، نقف في محضر الله كل الوقت. الحاجة اللي كان نعمان بكل جلالة قدره محروم منها انه يدخل يقف قدام إليشع، من حق جيحزي كل الوقت يبقى قدام إليشع. بس للأسف مش مقدر النعمة اللي هو فيها، وحاسس في أعماقه كده انه محروم من حاجات كتيرة في وجوده مع إليشع، ده حرمه من حاجات كتيرة في العالم. في مؤمنين كده، اوعى فينا حد يكون حاسس ان في ليه راحة في خير في العالم هو محروم منه او الرب حرمه منه. دي قصة مؤلمة جدا. فرغم وجوده في محضر إليشع مش مقدر قيمة ده. لما جه نعمان وجاب الذهب وجاب الفضة وجاب الثياب وحطها قدام إليشع وقال له من فضلك مد ايدك خد، انت اديتني حاجة سمينة جدا، خد المقابل. إليشع ترفع عن الامور دي عشان الاعلان ان الفداء او الخلاص مجاني. لكن مين اللي كان حاسس بالموضوع بقى وعينه طلعت على الحاجة؟ جيحزي. متواجد في محضر الله، متواجد في الكنيسة، رايح فين؟ رايح الكنيسة. جاي منين؟ جاي من الخدمة. بس عينه على انه كان عاوز يبقى عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا في العالم. تعرفوا حد بالمواصفات دي؟ وفي اعماقه حتى حاسس انه محروم، مع ان ابسط يعني حاجة حصلت تؤكد ان الكلام ده مش صحيح. اديك شايف الشخص اللي جايب الذهب وجايب الفضة واللي معاه كل الحاجات دي جاي ايه؟ جاي عاوز التراب اللي انتوا واقفين عليه. يعني التراب اللي انتوا واقفين عليه اغلى من الحاجات دي، يعني مفروض تشكر ربنا. وجودك في محضر الله اعظم امتياز اعظم انسان في هذا العالم يتمناه. لحظة سلام، لحظة أمان اللي بتشعر بيها لما تدخل المخدع وتقفل على نفسك قدام الرب، عظماء العالم يتمنوها. الساعة دي مش بيلاقوها، ميلاقوهاش في حتة. السلام اللي الرب بيديهولك، الأمان اللي الرب بيديهولك، الضمان اللي الرب بيديهولك، ده مش موجود في أي مكان. لكن احنا قلنا ده المؤمن الإيه؟ الخايب للأسف. عينه طلعت على الحاجة وقال لك بس فرجت ربنا بعت لنا الراجل ده نشفيه ويدينا شوية حاجات كده يعني نعيش بقى بقية عمرنا مرتاحين يعني. وذهنه راح في حاجات كتير، قال احنا بشوية الفلوس دي يعني ممكن نشتري مزرعة صغيرة بدل ما احنا قاعدين في شقة ايجار جديد وفي اي وقت ممكن يطلعونا، لا يعني نشتري مزرعة كده واعمل أوضة حلوة كده لسيدي إليشع يقعد فيها ويبقى الدخول بتذاكر كده ويعني ونجيب كم بقرة كده نربيهم وكم عبد وخدام كده يشتغلوا معانا في البيت ويطبخوا ويشتغلوا كده، بدل ما روح يا جحزي تعالى يا جحزي اطبخ يا جحزي، خلاص انا يعني دبت من الشغل يعني حرام عليه بقى شويه عبيد عندنا كده وش. وبعدين الفلوس اللي هنجيبها من لما البقر يولد ونبيع العجول اللي نجيب شويه فلوس كده وممكن ده كله. والراجل واقف فوجئ ان إليشع بيقول للراجل ايه، انا مش واخد منك حاجه يا عم، خد فلوسك وارجع. والراجل بيلم الحاجه تاني وبيعبوها تاني وبيمشي. قلبه اتخطف، احلامه اتخطفت. فاستنى شويه لما الراجل مشي والموضوع يعني هدي وإليشع ممكن يكون قام يعمل حاجه، خد ديله في اسنانه يقول الكتاب وقال جمله، قال حي هو الرب إني أجري وراءه وآخذ شيئا. استخدم نفس الجملة اللي بيقولها إليشع بس ناقصة، خد نصها بس. إليشع كان بيقول حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه، فعشان كان واقف قدام الرب كان إيه؟ شبعان، والنفس الشبعانة تدوس العسل. جحزي موافقه إن حي هو الرب، ما هو مؤمن، بس أنا مش واقف أمام. مأساة المؤمنين النهاردة، مؤمنين رب حي، مؤمنين رب عظيم مش كده، بس أنا مش واقف قدامه فمش شبعان، ما باخدش وقتي قدامه، ما بصرفش أوقات أمامه، مش بشبع منه، مش فاتح أعماقي إني آخد من الرب كل يوم. فأمور العالم بتزغلل في عيني، الجعان بيبقى كل مر بالنسبة له حلو. اوعى تكون مؤمن ان حي هو الرب بس ما انتش بتقف قدامه، مش هتعرف تصمد امام اغراءات هذا العالم. وفعلا خد له في اسنانه وطلع يجري ورا الراجل. الراجل بيبص مرة وهو على الفرس بتاعه كده وراه، شاف جحزي بيجري وراه فجه موقف الفرس. شوف الاحترام، ده رئيس جيش، بس معناه ان هو تغير من الداخل وجه نازل من على الفرس ورجع يقابل جحزي وهو جاي في السكة. قال له خير، في حاجة؟ يا ريتني لما بطمع بقول انا طمعت. لا، بنجيب العار على مين بقى؟ بسببكم يجدف على مين؟ المؤمن الضعيف في العالم بيبقى معصرة للناس وإعلان سيء عن مين؟ بدل ما يقول له أنا طمعت في شوية، لو تعرفوا لو كان قال له أنا طمعان في شوية حاجات من اللي عندك دي كان هيبقى ما فيش عقاب يعني، أو في عقاب قليل يعني. لكن هو قال له أنت مشيت من هنا وجه لسيدي إليشع اتنين من بني الأنبياء حالتهم تصعب على كيف، لا ليهم لبس ولا ليهم أكل ولا عندنا أكل نأكلهم، فلو سمحت بس لو عندك وزنة فضة وحلتين ثياب نعمل لهم أكل كده يأكلوه ولا حاجة يعني. نفهم من الكلام أن الرجل ده كان جاب ذهب وفضة. طب بديهي كده لو أنت طمعت تطمع في إيه؟ في الذهب. ليه قال له فضة؟ عشان ضميره وجعه. المؤمن لما بيجري ورا العالم بيبقى حاسس انه بيعمل حاجه ايه مش مظبوطه، فبيبقى عاوز يمسكها منين؟ من الوسط. لا انا مش هطلب الذهب، مش يعني انا مش لازم ابقى زي اهل العالم قوي يعني، عاوز يبقى كده بين البنين يعني. فقال له فضه، فالراجل قال له لا تاخد وزنتين مش وزنه واحده وما تشيلش. نادى اتنين من العساكر قال لهم شيلوا له قدامه الفضه والثياب ووصلوه لغايه البيت. كده هو رمى الملامه على مين؟ على إليشع، ان إليشع هو اللي طالب ده. إليشع كان بيقول له العطية مجانية، بس يبدو انه رجع في كلامه قال له لا، ممكن العطية يبقى ليها ايه؟ مقابل. اوعى تصدق عطية الله ايه؟ مجانية. لو شفت مؤمن بيديك احق بحاجة غير كده هو اللي غلطان مش سيدك. لو مؤمن اداك احق ان المؤمن ممكن يبقى محروم من حاجة في العالم سيده مش مشبعه فيها ما تصدقش، هو اللي غلطان. لكن سيدك اللي يقعد قدامه يشبع ويدوس العسل. اما قربوا من البيت خد منهم الحلل وخد منهم الفضة وحطها في مكان ودخل يقف قدام إليشع وبراءة الأطفال في عينيه. بس انت قدام مين؟ احنا قلنا رمز المين ده؟ ليسوع. قال عيناه بتخترق أستار الظلام. لقينا إليشع بيقول له من جاي منين يا جهزي؟ قال له ما رحتش في حتة، أنا زي ما أنا. قال له هو أنا من قلبي مش اتحرك من مكانه لما الراجل رجع للقائك؟ شوف الموقف اللي أزعج إليشع إيه؟ لما الراجل وقف ورجع، قال له لما الراجل رجع يقابلك أنا قلبي اضطرب. هو احنا بنرجع الناس يا إليشع يا جحزي ولا بنطلعهم لقدام؟ انت رجعت الراجل، انا اطلقت الراجل في طريقه، رجع يقابلك، رجع. ليه بنرجع الناس لورا بسلوكنا المش منضبط ده؟ اكتر حاجة ازعجت إليشع لما الراجل رجع للقائك. كم واحد رجعناه عن سيره للأمام لما تعثر في تصرفاتنا وفي أعمالنا؟ بصوا بقى الحقيقة اللي بيعلنها إليشع. قال له برس نعماك. الأول قبل ما يقول له الموضوع ده قال له أهو وقت لأخذ؟ برضو لو إليشع راجل عادي بيخمن، يعني لما شاف جحزي ممكن واحد يقول لك هو خمن بس مش نبي ولا حاجه، هو شاف إليشع بيجري فخمن انه راح خد حاجه ورجع. لو هو بيخمن هيخمن انه خد ايه؟ ذهب. بصوا كلام إليشع بيقول له اهو وقت لاخذ فضه. لا ده انت كنت معايا بقى، انت عارف ان انا ما خدتش ذهب، خدت فضه. بس بيقول له هو وقت لأخذ فضة وثياب، اه ماشي، وحقول وكروم وعبيد وجواري وبقر. ايه ده لو الكلام ده مش صح كان مفروض جحزي يقول له ايه؟ لا ما فيش الكلام ده، انا ما خدتش حاجة من الراجل، ما عندوش الكلام، مش جايب عبيد ولا جواري ولا حاجة ولا كلمة. ليه؟ لانه عارف ان هو الكلام ده كان جواه فعلا، هو كان بيبرر لنفسه انه هو ياخد الفلوس دي يعمل بيها ويشتري. خلي بالك إليشع بيقول له مش ان الحاجات دي غلط، ما قالوش ان البقر والغنم غلط، لا، ولا البيوت ولا الكروم ولا احنا ما بنقولش ان الحاجات دي غلط، زي ما اتفقنا كل الاشياء تحله. ليه؟ العيب في ايه؟ انت مش مميز الوقت. اهو وقت يعني ايه؟ يعني ده وقت، دي شغلتنا. انا وانت لينا شغلة محددة في العالم، ان نكرز بيسوع المسيح. ما عندناش وقت لحاجة تانية، حتى لو الحاجة التانية دي صح وحلال وعند ناس تانية رب مديها لهم ويغنيهم، ما فيش عندنا اي مشكلة. بس انا احنا عندنا وقت لكده؟ انت لسه مش حاسس انك ليك مهمة في العالم؟ زي ما كان اخويا بيقول نحن مفروض نكون سفرة لله في العالم، دي شغلتي. عندك وقت الحاجة تاني؟ هي الحاجة التانية دي صح، بس انت كمؤمن عندك وقت الحاجة تانية ولا مفروض كنت تبقى كل اهتمامك بالهدف وبعدها اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لك؟ رب هيدينا مش هيحرمنا، بس ما عندناش وقت نفكر ونخطط. سيب ده لأهل العالم. اخشى ان الجملة دي تتقال لناس كتير مننا، اهو وقت اللي انت بتعمله ده؟ فين الارسالية؟ فين العمل؟ الجملة الاخيرة اللي عاوز اعلق عليها من كلام إليشع انه قال له برس نعمان. يلصق بك وبنسلك إلى الأبد. الجملة دي فيها إعلان مهم جدا بيغيب عن ناس كتير من المؤمنين. في مؤمنين بتستنصح بيقولك أنا أخد حاجات من العالم وما أخدش حاجات، يعني أنا عاوز أخد كذا وكذا وكذا الممتلكات والأشياء لكن ما أخدش الشر بتاع العالم. ينفع؟ إليشع هنا بيقول لنا حقيقة غريبة، عاوز ذهب وفضة نعمان خد برأسه، هي شروة. نعمان حقق الانتصارات والذهب والفضة والأمجاد وكان أبرز. طمعان أنت في الحياة دي خدها كلها؟ لا، أنا عاوز الذهب والفضة ونخلي له برأسه. مفعش مؤمنين كتير يقولك أنا عاوز أنجح وعاوز أشتغل مش عارف إيه وعاوز يبقى عندي فيلا في المكان الفلاني وعاوز أعلم ولادي في المدرسة الفلانية، بس يطلعوا مؤمنين بيحبوا الرب. هتوديهم مدرسة معينة، بيئة معينة يعيشوا فيها. طب ما هو يعيشوا في البيئة دي مع ثقافة إيه أخرى، مش كده؟ هتلاقي بنتك جاية لك بعد شوية معاها البوي فريند بتاعها، هتقول لها ما ينفعش. هتقول لك ليه؟ مش انت اللي علمتني في المدرسة دي؟ المدرسة دي كل بنت عندها بوي فريند. لا، انا عاوزك تتعلمي احسن تعليم، بس ما تاخديش. ما ينفعش يا حبيبي، ما هو برس نعمان يلصق بك وبنسلك. عاوز يبقى عندي فلوس بس الناس تحب بعض في الأسرة، ازاي؟ ما هو المال، محبة المال اصل كل الشرور. عاوز يبقى معاك فلوس، هتلاقي اخوات بيقتلوا بعض على الفلوس، هتلاقي ولادك بيتخانقوا على الميراث قبل ما انت تموت. هتقول لا، انا عاوز يبقى عندي فلوس بس الولاد يطلعوا بيحبوا بعض وبيحبوا الرب. مؤمنين كتير دخلوا حاجات وهم بيبرروا لنفسهم انا هاخد حاجه وما اخدش حاجه، وفوجئ انه بياخد الايه؟ الشروة على بعضها. برس نعمان، عاوز ادخل عندي في البيت الدش، وعاوز ادخل مش عارف ادخل والنت ونخش على وسائل التواصل ونفتح الابواب، بس العيال والبنات يتنهم عايشين بالقداسه. طول الليل هتلاقي الولد والبنت مغطي نفسه باللحاف وفاتح الشات ولا فاتح الفيديو وبيتفرج لغايه الصبح. انا عاوز الاختراع الحديث بس انا مش عاوز النجاسه اللي جايه منه. مش ازاي؟ برس نعمان يلصق بك وبنسلك الى الارض. بس عشان ما نختمش الختام المش حلو ده، مش عاوز اختم بالمؤمن الخايب، يعني اختم معاكم باحسن حاجه في الاصحاح ده، يعني بحته بونبونايه صغيره كده احللكم بقكم يعني قبل الاحتفال الصغير اللي هنعمله ده. البنت الصغيرة اللي في أول الإصحاح ده احنا عدينا عليها كده ما اتكلمناش عنها. البنت دي نموذج للمؤمن الشاطر. البنت دي كانت بنت صغيرة كده عايشة في السامرة، أبوها كان بيحضر مدارس النبوة اللي كان عاملها إليشع. إليشع كان عامل حاجة اسمها مدارس نبوة، بيعلم الناس إزاي يكونوا أنبياء لله. أبوها في يوم كده كانت بتلاقيه في الأسبوع كده يتوضب ويحلق دقنه كده ويلبس أحسن حاجة ويروح يقول لها أنا رايح مدرسة إليشع. شبطت فيه في مرة في مرتين، قالت له خدني معاك أنا عاوز أتفسح. خدها معاه كده قعدت جنبه في محضر رجل الله إليشع. البنت دي ما كانتش فاهمة معظم الكلام اللي بيتقال، بس لقطت روح الشخص ده، روح النعمة، روح المحبة، روح الله اللي ساكنة في الرجل ده. فرق معها قوي، بقت كل مرة تمسك في أبوها تقول له خدني عند الرجل ده، خدني عند الرجل، أنا عاوز أشوف الرجل ده، عاوز أشوف رجل الله. في مرة شافته بيحط إيده على مريض بيشفى. كانت تطلع مش فاهمة حاجة من اللي بيتقال، بس جواها يعني إيه رجل الله. تخيلوا البنت دي شبعت بالله اللي عند الراجل ده، معهم فقرة جدا. في يوم من الأيام صحيت من النوم مفزوعة على صريخ وسويت اتنطرت من السرير، جريت على الصالة، لقيت راجل عسكري غريب ماسك أمها وبالسيف بيطعنها في بطنها، أمها بتقع قدامها، أبوها خدها في حضنه، فوجئت بالراجل ده بيمد إيده يشدها من حضن أبوها ويضرب بالسيف يقطع راس أبوها، وهي مفزوعة بتصوت تصرخ. خدها طلع برا حطها في عربية، والعربية دي مشيت سافرت. عبال ما فاقت ايه اللي بيحصل، شافت ابوها وامها بيموتوا قدام عينيها، والراجل العسكري ده هو اللي موتهم. ولما وصلت ارض غريبة، الراجل ده قال لها تيجي تخدمينا في البيت. تخيل المشهد، بعد ما كنت بنت بتبلعب وبتنطط مع اصحابي بقيت خدامة في بيت عند ناس غريبة، والراجل ده قتل أبويا قدام عينيا وقتل أمي قدام عينيا. في يوم من الأيام راجع من الشغل قالوا لي خش قلعي الجزمة يا بنت، فدخلت وأنا بقلعه الجزمة اكتشفت أنه أبرص بيموت. لو أي حد مكانها كان قال إيه؟ يمهل ولا يهمل. شوف ربنا يا ظالم ليك يوم، صح كده؟ قالت كده؟ لا. فوجئنا ان البنت بيتحرك جواها محبة للشخص ده، وازاي انا يبقى عندي خبر ان في رجل الله بيشفي وما اقولش للراجل ده؟ مش ده السفير اللي اخويا كان بيتكلم عنه؟ أنا سفيرة لإليشع في الأرض دي. أنا مش فاهمة إليشع بيعمل إيه ولا بيقول إيه معظم الكلام، بس أنا أعرف إن في إله بيشفي. إيه ده؟ مش إحنا قلنا القصة دي متاخدة من العهد الجديد؟ مع إنها بتجري في العهد القديم. مين اللي قال أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، أحسنوا لمبغضيكم، صلوا للذين يسيئون إليكم؟ مين عمل كده؟ البنت الصغيرة. البنت الصغيرة دي اتخذت من أرض إسرائيل، لقت نفسها في قصر فخم فيه كل الممتلكات، الذهب والفضة والجواري والعبيد. لو واحد غيرها كان قالت إيه ده؟ ده احنا ما كناش عايشين، احنا كنا مدفونين بالحياة، ادي الناس اللي عايشة. وكانت عينها زاغت ونسيت أرض إسرائيل. البنت دي لأنها شبعت بإله إليشع المرات اللي راحت قعدت قدامه، ولا كنوز العالم قدرت تنسيها أرض إسرائيل. البنت دي جواها إحساس إن أنا لما كنت في أرض إسرائيل أغنى من حضرتك بالقصر بتاعك بالذهب بتاعك، وياريتك أنت ترجع عندي، مش أنا اللي أجي عندك، أنت اللي ترجع عندي. ياريتك كنت قدام، ياريتك قعدت القعدة اللي أنا قعدتها زمان. أنت كل الإبهار ده ما قدرش ياخد عينيكي؟ أنا شبعانة. صورة للمؤمن اللي مفروض لما ننزل للعالم المليان أوجاع وألام نحبهم، حتى اللي بيسيئوا إلينا نحبهم، وعندنا رسالة حلوة ليهم، ياريتكوا تعرفوا إلهي، ياريتكوا تقعدوا القعدة اللي أنا بقعدها قدام الرب، نكون سفرة للمسيح في هذا العالم. البنت دي متعرفوش سببت ايه، مش بس شفاء لهذا الانسان، الانسان ده اكيد بعد ما شوفي اسرائيل نعمت بسنين من السلام، ما قدرش الشخص ده ينزل يحارب اسرائيل تاني على الاقل لفترات طويلة. البنت دي كانت سبب سلام وخلاص لنفوس كثيرة، لانها شهدت عن الهها رغم ان الناس اللي هي عايشة فيهم ازوها، مأزي من العالم، مأزي من الناس. قادر تحبهم زي ما يسوع طلب منك وتكون لهم سفير؟ انت جحزي ولا انت البنت دي، البنت اللي اتحطت في قلب العالم بس عينها كانت شبعانه فداست العسل، وحد تاني كان في قلب محضر الله وللاسف كانت عينه رايحه على العالم، فورث وورث لنسله برص نعمان. ناخد دقائق نصلي، دقيقتين صغيرين نصلي. الصورة بتجسد حاجات كتيرة قوي في حياتنا. لو حد فينا لسه لغاية النهاردة يعاني من برص الخطية وحاسس ان الموت بيسري في حياتك كل يوم، حتى لو قادر تخبيه عن الناس كلها، بس انت عارف قد ايه انت في كل يوم بتموت فيك حتة، تعالى النهاردة مفيش غير يسوع وصليب المسيح هو الشفاء والعلاج لكل خطية في حياتك. عري نفسك قدامه، اعترف بخطيتك، قل له خدني في صليبك، خدني تحت دماك، هناك بس رب أنا هتولد من جديد، هبقى إنسان آخر. أعظم امتياز ليك إنك تكون في محضر إلهك كل أيام حياتك، تبني مذبح وتسجد لإلهك كل الأيام. التراب اللي بتكسو عليه أمام يسوع أغلى من كل كنوز هذا العالم. لو أنت أمنت وبقى ليك خلاص في المسيح بس مش مستمتع بالشركة، مش ملكش شركة خاصة يومية مع يسوع، أنت بتفقد أشياء كثيرة جدا، وأنت في خطر إن قلبك يكتذب لأمور هذا العالم وتصدق إن ليك خير هنا أو هناك في أمور هذا الحق، وإن إلهك حرمك من حاجة. أوعى يكون حد فينا في هذا الوضع وتركض وراء أمور هذا العالم، لأنك ستحصد شرور هذا العالم تقدرش تتجنبها. بيوت كثيرا انقسمت، بيوت كتير دخلها شجار وعنف وانفصال، لاني جريت وراء امور هذا العالم وكنتش متوقع اني هاخد برصه، بس اللي هيجري وراء هذه الامور سياخد شرور هذه الامور. تمثل بهذه الفتاة الصغيرة، قل له رب اديني اكون سفير ليك في ارض الغربة. البنت دي كانت في ارض غربة متألمة جدا من ارض الغربة، لكن هتكون امينة لغاية ما يجي اليوم اللي ترجع فيه بلدها. احنا غرباء، رب تركنا في عالم بيبغضه وبيبغضنا، بس تركنا لنكون له سفراء وشهود الى ان يأتي قريبا ويأخذنا اليه، حيث يكون هو نكون نحن ايضا. قل له الأيام اللي احنا عايشينها في العالم اديني أكون شاهد أمين ليك لأعدائي، حتى للناس اللي بيكرهوني، أشاور وأقول لهم أنا ليا إله قادر على الشفاء، قادر على التحرير، قادر على الولادة من فوق. ادينا رب ورجع لنا تاني الشهادة لشخصك في العالم في أي وضع تسمح لنا نكون موجودين فيه، وإحنا عينينا مليانة وشبعانة حتى لو موجودين في وسط عالم يموج بالخداع والكذب والإغراءات، احنا متأكدين ان انت شابع عنينا وشابع قلوبنا، واحنا معاك لا نحتاج الى شيء، ندوس على عسل هذا العالم في اسم الرب يسوع.